فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، سورة آل عمران. سورة آل عمران كان فيها من الحكم والأحكام والعظات والعبر، وقال صلى الله عليه وسلم البقرة آل عمران، وقال اقرأوا الطفلين، كان مر كثيرا معنا، قال سمعنا كان يوم القيامة كأنهما غنمتان أو غيرتان أو حقان من طير صواف يحجان عن صاحبهما يوم القيامة. اللهم سلم وسلم على رب العالمين، نسأل الله في أعلاه أن يثبتنا بخير من حين أردى، نسأل الله في أعلاه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، ويجعلنا من يعمل بدين الله جل في علاه حقا وصدقا، وأن تسلم النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يشكر لكل من أعان وسدد وتعاون على إقامة هذه المدارس، فهو أشرف المدارس على الإطلاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا ومن معه نزلوا لكنهم قالوا الغنيمة الغنيمة فنزلوا فكان الأمر على ما قصد. وقد بين لو أبرع إليك بما فعل هؤلاء على المشركين وقدم يقاتل وينافح عن دين الله جل في علاه حتى قتل رضي الله عنه وارضاه. وأنزل الله في آيات تتلى إلى يوم القيامة وفي أمثاله عندما قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وبين الله تعالى صف المنافق الذين قد منعهم في كثير من الغزوات أن يخرجوا. قال الله جل في علاه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فبين الله على الصف المنافق عبد الله بن أبي بن سلول رجع بسلوك الجيش وخذل المسلمين وعرضهم للقتل ولما حدث كما قلنا في غزوة أحد. والله جل في علاه قال عن هؤلاء الكفار وهم يظنون بالله ظن السوء بغير ظن الحق ظن الجاهلية يقولون لو لم نخرج لما قتل. نعم هناك سيارة تقطع الطريق فوكس ايش وجن حاجن المهم سيارة رقم 19481 لونها ازرق دبي تقطع الطريق فات لاخر فلا ضرر ولا ضرار. فهنا الله جل في علاه يقول يبين يرد على الكافرين قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ثم قال الله جل في علاه ان الذين تولوا منكم من اهل الايمان من الاخيار الابرار من الصحابه. قلنا هذا التولي جاء طارئا يعني هذا لم يكن نفاقا ولا تخذيلا لراية الإسلام ولا عدم نصر للنبي صلى الله عليه وسلم لكن جاء الأمر طارئا بما كسبت أيديه. إن الذين تولوا منكم من الأخيار الأبرار منهم حتى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وإباقة وسعد بن معاذ هؤلاء هم فحول الصحابة وأساطين الناس في هذا الوقت ومع ذلك فروا والله تعالى على كل شيء قدير. إن الذين تولوا هذا يجعل الإنسان لا يعمل على نفسه بحال من الأحوال لذلك لابد نرمي بأبصارنا في قول الله جل في علاه اجنبني وبني أن نعبد الأصنام إبراهيم عليه السلام فقال إبراهيم التيمي ومن يأمن الفتنة بعد إبراهيم عليه السلام عندما أدى الله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هكذا الصحابة الكرام فروا من بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا السلام حتى أنه شاع وزاع بينهم أنه قتل ومع ذلك فروا فرارا عظيما. فمن يأمن الفتنة على نفسه بعد ذلك. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان يعني الجمع الصف المؤمن والصف الكافر يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إنما استزلهم الشيطان طلب الزلل لهم طلب زللهم. وهنا دلالة واضحة جدا أن الله تعالى قد جعل للشيطان سلطانا في هذا الوقت عليه وهو لا سلطان على المؤمنين المتقين المخلصين المخلصين لله جل في علاه. قال الله تعالى إنما سلطانه على الذين تولوا والذين هم به مشركون. فهذا السلطان لا يكون إلا على العصاة لا يكون على أهل الإيمان بحال من الأحوال. قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم طلب زللهم الشيطان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولم يقل ننظر إلى اللفتة. الله تعالى ما قال بكل ما كسبوا ولكن قال ببعض ما كسب سبحان ربي العظيم. ولو أخذنا الله تعالى بما نصنع ما ترك على ظهرها من دابة كما قال الله تعالى في سورة النحل كذلك ولكن الله رحمن رحيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان الصف المؤمن والصف الكافر إنما استزلهم الشيطان كما قلنا طلب زللهم فتسلط عليهم فوسوس إليهم وذلك ببعض ما كسبوا. والعلماء يقولون هو أنهم استزلهم الشيطان من وجهين. الوجه الأول أنه قد صرخ فيهم بأن محمد قد قتل فلما قيل محمد قد قتل ما استطاع أحد منهم أن يتحمل الفجيعة وما أراد وما استطاع أن يقف وأراد أن يفر إلى المدينة يتحصن فيها ولم يقف في ساحة الوغى ولم يصمد في المعركة. والوجه الثاني أنه استزلهم الشيطان بأنه ذكرهم بالمعاصي التي وقعوا فيها فقالوا إن قتلنا حينئذ ونحن على هذه المعاصي قابلنا ربنا على حال من سوء لا من حال خير، ونحن نريد أن نقابل ربنا جل في علاه على صحيفة بيضاء نقية فيها ما فيها من التوبة والأوبة وفيها ما فيها من الحسنات تغلب على السيئات. فزين لهم ذلك ففروا من ساحة الوغى. وهذا أيضا يرجع إلى أن الإنسان قد يغلق عليه العلم من باب المعاصي. ولذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون فيه بين الحق والباطل. والحق أنك لو أملت لو كان شيطان قد وسوس إليهم وقال: هذا الزلل وهذه المعصية وهذه الخطيئة التي وقعت فيها كيف تقابل ربك بها؟ نقول بأنه لو تذكر بأن السلام قال بأن الإنسان أن الشهيد مع أول دفع من دمه يغفر له كل ما مضى من ذنوبه، وهو ما قتل إلا تحت راية شريفة كريمة، يعني قد باع نفسه وحقا لله جل في علاه، وأن الله قد اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم. لكن كما قلنا لما استزلهم الشيطان كان ببعض ما كسبوا من المعاصي والخطايا، وكما قلنا هذه تغلق على الإنسان أبواب العلم. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان فإنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. هذه أيضا تدلك على أن الله تعالى لا يحبها شرعا، وإن كان قد قدرها كونا سبحانه جل في علاه ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنه. هذه بشارة الخير كل الخير لهؤلاء الأخيار الأبرار منهم من قتل شهيدا في سبيل الله جل في علاه، فهذا في علوه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله: إن الله قد تكلم مع أبيك كفاحا، قال: ما تطلب؟ قال: أن أرد إلى الدنيا فأقتل في سبيلك. حتى قال الله لما علم الله أنه لا يريد شيئا تركه. الغرض المقصود هذا له الرفع والسمو في هذه المنزلة، وكأنس بن الناظر رضي الله عنه وأرضاه. ومنهم من أبقاه الله جل في علاه، فمن زل أو استزله الشيطان ففر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينصر الراية في ساحة الوغى في هذه الأونات وهذه الساعات، فإن الله قد بشره بقوله: ولقد عفى الله عنهم. والعفو هنا دلالة على عدم المؤاخذة وأيضا على الستر بعدما ذكرهم بما فعلوا. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. غفور طبعا كما قلنا بأن هذه صيغة مبالغة من المغفرة، هو واسع المغفرة سبحانه جل في علاه، ولم يعجل، وهو حليم أيضا غفور يغفر الذنب ويستره ولا يعاقب عليه، وهو حليم لا يعجل بالعقوبة بحال من الأحوال. عل المرأة يتوب، عله يؤوب، عله يرجع إلى ربه جل في علاه فتكتب له المغفرة والسمو والرفعة عند ربه. من اللطيف في هذه الآيات العظيمة بأنه من فر كما قلنا كان من الأخيار الأبرار منهم عثمان بن عفان، والذين قد حقدوا على عثمان قد حسدوا المكانة قد حباها الله في علاه لعثمان، الذين نصبوا أنفسهم أعداء لهؤلاء الأخيار الأبرار للخليفة عثمان بن عفان. دخل أحدهم على ابن عمر رضي الله عنه في مجلس من التابعين من الصحابة فقال له: يا ابن عمر إني سائلك فأجبني. قال: سل. قال: الله. وهو يسأل بالله يقول: أما فر عثمان أما أما أما أما أن عثمان أما إن عثمان لم يشهد بدر؟ أو قال: أجبني، هل عثمان شهد بدرا؟ قال: لم يشهد بدر. قال: الله أكبر. فكبر الرجل فقال له: أما تعلم بأن عثمان فر مع الفرين يوم أحد؟ قال: نعم أشهد أنه فر مع الفرين يوم أحد. قال: أما ترى أنه في بيعة الرضوان تحت الشجرة ما كان معه صلى الله عليه وسلم ولا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أشهد كذلك بذلك. فكبر الرجل وطار بها إلى السماء كأنها المعايب التي تلصق بعثمان رضي الله عنه، كأنه يقول قد خلى من إيش؟ من المحامد، لأن أعظم المحامد في بدر. فبدر قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الأمين قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا: أخير الناس أو أفضل الناس فينا هم أهل بدر. قال: ونحن الملائكة أفضل الملائكة فينا هم أهل بدر. قال: فقال الرجل قال: عثمان لم يكن من أهل بدر. قال: غزوة أحد الشهيد منهم له ما له عند ربه جل في علاه، ففر هو مع الفرين وشهد عمر بن عمر بذلك. وبيعة الرضوان قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل ليالج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة. فشهد بأن عثمان لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. فقال ابن عمر وهو فقيه، فقال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه: أما في بدر فهو لم يشهد بأن عثمان رضي الله عنه لم يشهد بدر. قال: قد شهد بدر، فإن الله تعالى قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يضرب له بسهم، وقد ضرب له سلم سهما، وإنه قد تخلف عن بدر بأمر رسول الله، فهو كان مؤتمنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يمرض بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ضرب الله له سهما من سهام بدر. وقال: أما أحد فإن الله فهو قد فر حقا، وإن الله تعالى قد قال مبشرا للفارين: ولقد عفى الله عنهم. وأما بيعة الرضوان فإن النبي صلى الله عليه وسلم باع بعثه سفيرا ولم يختار حتى انه قد اختار عمر فابى عمر عليه ذلك, فبعث عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه له الوجاهة عند اهل مكة سفيرا الى اهل مكة ثم بايع قال اما اليمنى فهي لعثمان واما الشمال هي شمال رسول الله, وبايع اليمين على الشمال, فكان قد حضر بيعة الرضوان بذلك رضي الله عنه وارضاه. وكما قلنا البشارة العظمى في هذه الغزوة بأن الله جل في علاه قال لهم ولقد عفى الله عنهم, وقلنا من الحكم العظيم أن الله جل وعلا أظهر لهم شؤم المعصية, وكيف أن من عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن هذه مادة الهزيمة ومادة الانتصار لا تكون إلا بطاعة الله جل في علاه. قال ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم حليم. وهنا أيضا ناسب أن تختتم الآيات بهذين الاسمين العظيمين غفور, يعني ان يامنوا على انفسهم بان الله تعالى لا يعاقبهم وان الله جل في علاه لا يعجل لهم العقوبه, بانه لا يعاقبهم لانه غفور غفر لهم وستر عليهم ولا يعجل لهم العقوبه فانه حليم سبحانه جل في علاه يمد لهم ويمهل حتى يتوبوا حتى يؤوبوا الى ربهم جل في علاه. يا لها من ايه عظيمه. قال ان الله غفور حليم. يا ايها الذين امنوا, هذا نداء للمؤمنين الحق الذين قد آمنوا بقلوبهم وبألسنتهم وبفعالهم صدق الفعل الإيمان, فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فيقول الله تعالى إن كنتم كذلك فعليكم بالسمع والطاعة. يا أيها الذين آمنوا, كما قلنا ابن مسعود قل ارعاها سمعك. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا, هذا الآن نهي من الله جل في علاه. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا, وهذا عجيب يقول الذين كفروا يقول أو كانوا غزا, ويعني مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف هم كفروا وكيف يكونوا غزاة مع رسول الله. هذه طبعا الدلالة هنا على أن الله صرح بكفر المنافقين. الكلام الآيات سرد الآيات هنا والسياق يدل على أن الكلام على المنافقين, هنا التصريح بكفر المنافقين حتى لا يلتبس الأمر على بعض الأغرار الأغمار. فقال الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار, وبين أنهم من الظالمين وبين أنهم من الكافرين, لكن هنا صرح بهم لا تكونوا كالذين كفروا. هؤلاء المنافقون الذين خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين تخلفوا وثلث الجيش, هؤلاء من الكافرين. قال لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم, إما إخوانهم في النفاق وإما إخوانهم في النسب وفي القبيلة, قالوا لإخوانهم, قال لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا, طبعا الأنسب أن يكون قالوا لإخوانهم الذين في النفاق يعني للمنافقين أمثالهم, كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض, مسافرين طالبين إلى الرزق يسعون إلى ذلك, إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا, يعني حالة كونهم مسافرين أو كانوا غزا يعني حالة كونهم غزاة, قال إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. هنا الله جل وعلا أولا ينهى المؤمنين على أن يشابهوا الكافرين, وهذه مسألة عظيمة جدا, هي مسألة فاصلة بالفعال بلسان الحال والفعال لمفارقة أهل الإيمان أهل الكفران والعصيان. لذلك أنت ترى في كثير من الأحوال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مشابهة الكافرين وينهى عن مجالسة الكافرين وينهى عن موادة الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين. قال لا ترى نارهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منهم فإنه ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهذه طبعا على المراتب التي رتبها شيخ الإسلام, وقبل ذلك فصلنا القول فيها, لكن الغرض المقصود هنا يبين الله تعالى أنه لا بد من المباينة بين أهل الإيمان وأهل الكفران والعصيان والنفاق والخذلان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا الشيب فإن اليهود أو اسبغوا فإن اليهود لا تصبغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في النعال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسرولوا واتزلوا فإنهم يتزلون ولا يتسرولون. شوف انظر الله النبي صلى الله عليه وسلم يجعلك تخالفهم في كل شيء حتى في ترجيل الشعر, كان صلى الله عليه وسلم يوافقهم ثم بعد ذلك خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا الله تعالى يقول لابد من المجانبة, لا تشابهوا أهل الكفر فيما يقولون. قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم, وهذه المشابهة إما أن تصل بالمرء إلى الكفر المبين الذي يخرج من دائرة الإسلام, أو تصل به إلى أن يكون فيه خلة من خلال الكفر, وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك. وهذا أصل حتى تستخرجوا من هذه الآية أصل أصيل بأنه قد يجتمع في المؤمن الإيمان الكفر أو الإخلاص والنفاق، لأنه لو شابه المنافقين في هذا القول فقد شابههم في خلة وفي خصة، ولا يمكن أن تقول أنهم كفروا. والذي يثبت لك ذلك وهذا الذي ضل عنه الخوارج وضل عنه المرجئة، بأنك قد تقول يجتمع إيمان وكفر فيه المؤمن، لكن الكفر لا يخرج من الملة، ويجتمع فيه نفاق وإخلاص، وهذا يعني حاصل في الواقع الذي نعيشه. فقال صلى الله عليه وسلم أربع: من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني أحيط به نفاق من كل جانب، كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة أو خصلة منهن فكانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدع. من خصال النفاق التخذيل، من خصال النفاق التخذيل. لذلك يقول الله تعالى: لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض طلبا للسعي، حالة كونهم مسافرين لله جل في علاه أو مسافرين للغزو، أو كانوا غزا غزاة في تحت الوغى لو كانوا عندنا ما ماتوا. طبعا السياق فيه حذف وتقدير، السياق مفسر نفسه، قال إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا فماتوا أو قتلوا. يبقى إذا كانوا إذا ضربوا في الأرض حالة كونهم مسافرين فماتوا، أو كانوا غزا فقتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هذا تقدير الكلام، لأن هذا الحال أنهم وصلوا إذا كانوا مسافرين، قال إذا ضربوا في الأرض فماتوا أو كانوا غزا فقتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا حالة كونهم مسافرين ولا قتلوا حالة كونهم إيش غزاة. هذا بالنسبة لتقدير الكلام، إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. طبعا الله تعالى يقول ذلك، هل هم قالوا هذا لتكون العاقبة أن تكون الحسرة في قلوبهم؟ لا، لأن الله تعالى يقول، والمعنى بأنهم قالوا ذلك ليصير الأمر بالنسبة لهم أن يملأ الله قلوبهم هما وغما وحزنا على الذين قتلوا الذين قتلوا، على أنهم يحسبون بأنهم لو أخذوا بالأسباب فأقاموا عندهم ما قتلوا. والحق أن هذا ظن بالله جل في علاه، وأيضا عدم معرفة بالله جل في علاه، بأن الأمر كله بيد الله كما قال الله جل في علاه، وأن من أراده الله تعالى أن يقتل سيقتل، ومن أراده أن يحيا سيحيا، وإنما أمرنا لشيء إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فبيد الأمر كله سبحانه بيده الأمر كله سبحانه جل في علاه. قال إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. خسروا الأمرين، لأنهم أولا أساءوا الظن بالله جل في علاه، ظن الجاهلية، وهذا كفر مبين، والأمر الثاني لم ينجو واحد منهم من الهم ومن الغم ومن الحزن ومن اللواء ومن المشقة، أصابهم الخسران والهم والغم والمشقة على حالة كونهم على أهل الكفر، على أنهم على الكفر. وأهل الإيمان إذا أصابهم البلاء وأصابوا الهم أو أصابهم الهم والغم ربحوا الأمرين، بأنه قريبا ما يزول الهم والغم، ثم بعد ذلك تكون الصحيفة بيضاء نقية، يكفر الله بذلك الهم والغم المعاصي والسيئات التي وقعوا فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم مصرحا بأنه قال: ما أصاب امرؤ أو ما أصيب المرء من هم أو من غم أو من وصب أو من نصب وحتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة له. قال الله جل في علا: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا، أن الألم، كل الألم إذا كان في القلب، الهم والغم هو أعظم ما يكون من الألم، ويكون من الحسرة التي تتعب المرء جدا وتجعله يعني في حالة من الكرب ما يعلم بها إلا الله جل في علا. والله يحيي ويميت، وهذا أيضا إجابة لهم عما قالوا، قالوا لو أقاموا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، الله تعالى قال: ردوا الأمر إلي فأنا الذي أملك ذلك، والله يحيي ويميت. والحال بأن الله جل في علاه هو الذي بيده حياة الإنسان وبيده مماته، فهو الذي يحيي ويميت، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. والله يحيي ويميت، وهذه من لوازم ربوبية الله جل في علاه، والله بما تعملون بصير. ختم الآية بهذا الاسم العظيم، لأن الله جل في علاه يعلم خارجات النفس، لأنهم كانوا يقولون ذلك سرا، والسر عند الله جل وعلا علانية، وأن الله يعلم أن هذا الذي يدور في صدورهم ويدور في قلوبهم، فبين الله لهم جل في علاه بأنه يعلم ما يفعلون وما يستسرون وما يقولون وما يدور في خلجاتهم، وحتى ما يكيدون ويمكرون، فإن الله جل وعلا به محيط سبحانه جل في علاه، والله بما تعملون بصير. وهنا أيضا بما تعملون عام، عمل الجوارح وعمل اللسان وعمل القلب، فقال بصير، ويناسب هنا بقوله والله بما تعملون بصير عمل القلب، يعني وإن كان بما تعملون هو على العموم، لكن لما أتى بهذا الاسم العظيم بصير لأن كما قلنا بصير هذه كخبير بأن الله تعالى يعلم دقائق الأمور وما لطف وما دق منها، فيكون بما تعملون يعني بما يكون في خارجات النفس وبما يدور في الصدور وفي القلوب، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. والحق أن نقول بأن هذه الآية فيها كما قلنا الزجر وفيها الإرعاب لأهل الكفر وفيها البشارة لأهل الإيمان. لما يقول له إيمان والله بما تعملون بصير، حالة كونكم مسافرين من أجل السعي في الرزق أو من أجل نصر الدين الله جل في علاه أو من أجل طلب العلم، فالله بما تعملون بصير ولكم الأجر عند الله جل وعلا يوم القيامة ولا يضيع. وإن كانوا من أهل الكفر ومن أهل النفاق الذين يخذلون أهل الإيمان، فالله بما يعملون بصير وهو على عقابهم قدير سبحانه جل في علاه. ثم قال الله بعدما قال والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله، هذا لقول الإيمان حتى لا يسمعوا للمخذرين، ولا أنت تراه كثيرا الآن من قول المرجفين، إذا تقدمت إلى خير إلى طلب علم إلى دراسة إلى شيء فيه نصرة لهذا الدين، ترى كثير من المرجفين قطاع الطرق كما يقولون، قطاع الطرق كفر كفر وهم على مناحي شتى، قاطع طريق لأنه يحب أن تكون مثله من القاعدين، رجل هو أصالة مخذول محروم مفتون مأفول ولا يريد أن يرى في الساحة إلا هو يعني مخذولا، فيريد يكسر كما كان الشيطان بعدما لعنه الرحمن جل في علاه وأنزله من الجنان، فإنه ما أراد أن يكون وحيدا فريدا في النار، فيأتي بأعوان وأتباع من أجل أن يرى أن هناك كفر معه في هذا الباب. نفس الأمر قطاع الطرق كفر على مناحي شب كما قلنا، قاطع طريق لأنه يتكاسل ما يستطيع أن يتعلم، ما عنده الذكاء ولا الحرص ولا الهمة التي يمكن أن يستوعب بها طلب العلم، فماذا يفعل؟ يحاول أن يخزن، يخزن بما يأتي بها، إما أن يقبح في العالم وإما أن يتكلم في طريقة العالم أو في نفريت العالم، وأنت ترى ذلك كثير في الساحة، كثير من المخذرين قطاع الطرق الذين يريدون يرجفون على الذين يطلبون العلم، أو يكون الرجل مثلا له ما له من الخير من الجود والصدقة والكرم، فترى من المرجفين أيضا المخذرين من باب لا يكون فريدا وحيدا في الساحة، ساحة الشيطان أن يكون وحيدا يريد معه أعوان ويريد معه إخوان وخلان على ما هو عليه. فلذلك هنا الله جل وعلا يبصر أهل الإيمان حتى يردوا هذا الإرجاف من هؤلاء. قال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، أهل الإيمان الذين يسمعون للمرجفين، الذين يسمعون للمنافقين، الذين يسمعون للمخذلين، يقول الله جل في علاه ناصحا إياهم وآمرا إياهم، قال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، يعني إيش النهاية؟ المسألة هنا كأنها حسم المادة، تنزل مع القتل وحسم المادة والانتهاء، غاية الأمر الموت والقتل، هذا تعجيل لكم بالخير، هذه راحة من هذه الدنيا التي فيها اللأواء والعناء والمشقة إلى الراحة الأبدية إلى الخلود السرمدي وأنت مجاول للرحمن سبحانه وتعالى في علاه، كما قال صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه الجنازة قال مستريح ومستراح، فلما قال مستريح وصف أهل الإيمان، قال المؤمن مستريح من لأواء الدنيا ومن عناء الدنيا إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأما المستراح منه فهو الكافر، فالغرض المقصود المؤمن في حالاته بأسرها إن قتل أو مات فهو إلى خير إلى جوار الله جل في علاه، فالله تعالى يبين لهم يقول هذه ليست مناقشة، هذا حسم لمادة المناظرة، لا يقول لهم أنكم في الطريق إلى الله جل في علاه لكم الحسنات ولكم وأيضا لكم الدرجات ولكم النصر ولكم ولكم ولكم، لا، قال النهاية إذا سافرتم تموتون، إذا كنتم غزا تقتلون، فما النتيجة والثمرة بعد ذلك؟ حسم المادة، نهاية الأمر، غاية الأمر الموت أو القتل، أنتم إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أنتم في خير عظيم أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهذا خير عميم لكم، هذا في النهاية في غاية الأمر. فلو تكلمنا على تفاصيل المسألة فإن النصح لكثير كما قلنا من الذين يسمعون، والأغرار الأغمار كثير في أهل الإسلام كما قلنا الذين يتبعون الشائعات والزائعات كثر، الله جل وعلا قد وصف ذلك في أعظم بشر عرفتهم البشرية، أعظم صحبة هي صحبة النسلة، نفس المجتمع الذي نصر الله به الدين فيهم هؤلاء، قال الله جل وعلا وفيكم سمعون لهم، وهذا في من؟ في الرعيل الأول الذين قال فيهم النسلة ووصفهم وصفا دقيقا هم خير الناس، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال وفيكم سمعون لهم، وهذا عيب، هذا هذا ليس بالكمال المطلق، هذا فيه عيب، لكن كما قلنا الأخيار الأخيار يحملون على الغالب. قال الله جل في علاه: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. يعني إذا كانت غاية المسألة القتل أو الموت، إلى أين تذهبون؟ تذهبون إلى مغفرة من الله. مغفرة الله جل في علاه الستر، الستر على العيوب على الذنوب، وأيضا عدم العقاب وعدم المؤاخذة. قال ورحمة، إذا المغفرة من الله ستر على العيوب وعلى الذنوب وعدم العقاب. قال ورحمة، والرحمة هي الجنة، المقصود بالرحمة هنا الجنة. فالمغفرة مغفرة الذنوب، ثم المآل بعد ذلك إلى الجنة. لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. خير مما يجمعون، يجمعون من إيش؟ يجمعون من حطام الدنيا. الدنيا بأسرها لو امتلكها شخص لو افتدى بها يوم القيامة من عذاب النار فلا يقبل منه بحال من الأحوال. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الأرض من الكفار، بأنعم أهل الأرض، فيغمس خمسة واحدة في النار، فيقال: أمر بك نعيم قط؟ أرأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي نعيم قط ولا رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الإيمان والتوحيد، يغمس خمسة في الجنة، فيقال: أمر بك بؤس قط؟ أرأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت بؤسا قط. فالغرض المقصود هنا الله تعالى يقول: خير مما يجمعون، يجمعون من حطام الدنيا. الدنيا زائلة زائفة لا تساوي شيء. كثير منا يضيع على نفسه الخيرات والحسنات والصالحات والدرجات من أجل الدرهم والدينار، من أجل هذه الدنيا لا تساوي شيء، من أجل الوجه، من أجل المكانة. ومع ذلك هذا، وإن كان وإن كنا لا نعاتب، لا نلوم، لا نقول بأنه يكتسب السيئات لأنه يريد أن يتقدم في أمر الدنيا، لكن فوت عليه الخير العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف الدرجات في الجنات، ويقول بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. يقول: لموضع صوت أحدكم مثل لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه. وقال السلام أخذ منديل، قال: لمنديل سعد بن معاذ في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس. منديل سعد في الجنة فقط خير مما طلعت عليه الشمس. لذلك يقول الله جل وعلا: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول: لا أو متتم لمغفرة من الله ورحمة. وأعظم الرحمة أن تنظر إلى وجه الله الكريم. كرامة ليست بعدها كرامة، كرامة وديمومة في النعيم السرمدي الأبدي. قال: ولئن قتلتم في سبيل الله، وهنا أيضا إشارة لأن القتل ليس كل قتل أن يفوز بهذا ويحظى بهذه المنزلة العظيمة، في سبيل الله إخلاصا لله جل في علاه. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعونه. خير أي خير؟ وهل هناك هي على بابها؟ نقول: لو كانوا يعدون ما في الدنيا من خير فهو لا يقارن بالآخرة بحال من الأحوال. لذلك قال ابن عباس: ما في الدنيا، ما في العلاقة بين الدنيا وبين الآخرة، الأسماء فقط، والبون شاسع والفرق واسع بين الحقيقة هنا وهناك. قال: خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. هذه بشارة لأهل الإيمان، لإلى الله تحشرون، هذه بشارة لأهل الإيمان، وأيضا فيها إرعاب لأهل النفاق والخذلان والكفران. يقول الله جل وعلا: فإن كنتم من أهل الإيمان كنتم غزا أو كنتم مسافرين لنصر الدين الله جل في علاه، فمتتم أو قتلتم أنتم إلى ربكم الرحيم الغفور الكريم الجواد الذي يعلم أنكم تنصروه. وإن الله جل قد ضرب على نفسه وعدا، وقد كتب على نفسه سبحانه جل في علاه: إن تنصروا الله ينصركم. وإن عملتم لربكم جل في علاه فالفوز الفوز، والنعيم النعيم، لأن الله جل وعلا إذا قال صدق، وإذا وعد وفى وأوفى سبحانه جل في علاه. وقد وعد الذين باعوا أنفسهم له أنه اشترى أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة، ثم رد عليهم الأموال والأنفس، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن صدق الله صدقه الله جل في علاه. لذلك نرى أمثلة عظيمة جدا برعت في هذا الرعيل الأول، عندما جاء رجل يبايع السلام على الإسلام وأعطاه من الغنيمة، فقال: ما على هذا بايعتك على أن أضرب السهم من هنا فأدخل الجنة على ما قلت. قال: أصدق الله يزخر. فدخل رجل تحت الوغى، فجيء به محمولا عند النبي صلى الله عليه وسلم على ما أشار، مضروبا بهذا السهم ومرمي بهذا السهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه، وقال: عمل قليلا وفاز إيش كثيرا عند الله. وعد الله جل في علاه، وعد الله الذين امنوا والذين عملوا الصالحات بان لهم جنات ونهر، بان لهم النعيم الابدي، ينظرون الى وجه الله جل في علاه بكره وعشيه او في كل اسبوع. ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. في الجانب الآخر أهل النفاق وأهل الكفران فعلوا ما شئتم فإنكم إلى ربكم راجعون وبين يدي الله جل وعلا تمتثلون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وهذا إرعاب لهؤلاء المنافقين بأن اليوم آت وأن ما هو آت فهو قريب وأن الله جل في علاه ضرب موعدا أن تنتهي هذه الدنيا ويقفون جميعا أمام الجبار المتكبر سبحانه جل في علاه فيحاسبهم على الصغير والكبير وعلى الدقيق والجليل. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا يا رحمين. قال ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. والحق بأن الموت سيأتي وهذا كاس يدور على الإنسان. لذلك قال بعض العقلاء إن كان الموت محتوم على الإنسان فلا بد أن تكون الميتة ميتة شريفة. اللهم أشرف موتتنا يا رب العالمين. ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم. ما هنا زائدة للتوكيد هي صلة كما قالوا بعضهم. قال هي للتأكيد فالمعنى فبرحمة من الله فبما رحمة وطبعا جاءت كما قلنا مؤكدة للرحمة التي ملأ الله قلبا وسلم بها. قال فبما رحمة من الله لنت لهم يعني بسبب هذه الرحمة التي وضعها الله في قلبك قد لنت لهم. أولا هذا تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم بنعمة الله عليه وتذكير للأمة بنعمة الله عليه فتذكير للنبي صلى الله عليه وسلم بنعمة الله عليه بأن الله جعله الذي أوزع في قلبك هذا الرحمة الواسعة الشاملة التي بها دخل الناس إلى دين الله أفواجا ويذكر الأمة بأسرها أنه أرسل إليهم رسولا رحيما سبحانه جل في علاه. فهذه أيضا من أعظم المنن والنعم على الأمة الإسلامية فتطلب الشكر من النبي صلى الله عليه وسلم زيادة لا جل في علاه عملا بهذا الشكر ونشر دين الله جل في علاه لأن الله جعله الذي ملأ قلبه بهذه الرحمة لأنه قال ولو كنت فظا غليظا الغليظ القلب لانفضوا من حولي. ثم أيضا هي نعمة ومنة على الأمة بأسرها بأن الله جعله قد أرسل رسولا ووصفه بأنه بالمؤمنين الرؤوف رحيم فعليهم أن يشكروا الله جل في علاه على هذا الرسول الرؤوف الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هنا يبين الله جل وعلا المباينة بين اللين وبين الفظاظة والغلظة فيقول أن الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم. واللين والرفق يتفقان وهما مادة القبول عند الناس ومادة الدعوة وقائمة على اللين والرفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. والرفق في كل شيء فيه ما فيه من الخير وفيه ما فيه من التوفيق والتزديد لصاحب الرفق. ولذلك فإن سلم ما رأيناه إلا رفيقا رحيما بأصحابه وإن كان السياق خاص بالذين قد تولوا عنه وفروا يوم أحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف ولم يغلظ لهم في القول ورحمهم وقد تعامل معهم باللين وبالرفق. لكن هذا السياق يدل على أن هذه خاصة من الخصال التي يحبها الله جل في علاه لا سيما أنه ذكر نبيه بأنها من المنن والنعم العظيمة التي أنعم الله بها على رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت ترى رفق النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار أدخل الناس في الإسلام رفق النبي صلى الله عليه وسلم مع الأزواج أدام العشرة الحسنة مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رفق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم التفوا حوله ولم ينفضوا من حول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير والأمثلة رائعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله جل في علاه إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فإنك أنت العزيز الحكيم. هو لما قرأ هذه الآيات بكى بكاء عظيما ثم قال أمتي أمتي ربي أمتي أمتي بعث الله جبريل إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال ما يبكيك قال أمتي أمتي فقال فإن الله جعل قال سنرضيك في أمتك ولا نسوها سنرضيك في أمتك ولا نسوها. هذا رفق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. ولما قرأ قول الله جل في علاه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهه أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهه قال أو يذيق بعضكم بأس بعض. سكت النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الله جل في علاه الرحمة لهذه الأمة سأل ثلاثا فأجاب الله جل في علاه على ثنتين وترك واحدة لحكمة عظيمة بأن الله جل لا يسلط عليهم عدوهم من غيرهم يستأصل شأفتهم إلا أن يقتل بعضهم بعضا. وقد كان اللهم ارحم هذه الأمة فهي أمة مرحومة. ورفق النبي صلى الله عليه وسلم تراه مع الجواري كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتذهب به إلى ما شاءت ولا يتركها حتى يقضي حاجتها بأبي هو وأمي. أنس رضي الله عنه ويصف وفق النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله ما رأيت أحدا أحسن خلقا من النبي صلى الله عليه وسلم وما مست يدي دباجا ولا حريرا ألين من يد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فما قال لي شيء أنا فعلته لما فعلته ولا شيء لم أفعل لما لم تفعل. كان يقول إن قدر له فعل. وكان أنس يقول كان السلام يبعثني لحاجة فأجد الصبيان يلعبون فيبقى أنس مع الصبيان فيأتي السلام فيأخذه من خلفه من عند قفاه فيقول يا أنس أذهبت إلى ما أمرتك أن تذهب إليه؟ فيقول حسنا سأذهب إلى ما أمرتني. يعني ما ذهب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعنف ولا يغلظ عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع أزواجه. أنت ترى القصة العظيمة التي حدثت مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما بعثت أم سلمة أو بعثت زينب بصحفة فيها الطعام وكانت نوبة عائشة رضي الله عنها وأرضاها فكسرت غارة عائشة فكسرت الصحفة. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معها برفق بل اعتذر لها أمام الصحابة قال غارت أمكم غارت أمكم ثم لملم الطعام والإناء وقال طعام بطعام وإناء بإناء. هذا عظيم جدا لو وضع في موضعه لكن هناك الرفق الذي يوضع في غير موضعه هذا جبن وخوار ويأتي بالنتائج العكسية غير المرجوة. الرفق يكون جميلا جدا عندما يوضع في إيش في موضعه في محله. كل شيء يوضع في محله ففيه الخير وكل شيء لا يوضع في محله فلا خير فيه بحال من الأحوال. فأنت ترى بأن كثير من يعني بعض من أوتي من الصفات الخسيسة لا يمكن كلما ترفق معه كلما يزداد اللؤم الذي هو فيه. ولذلك قالوا إن أكرمت الكريمة ملكته وإن أكرمت اللئيمة تمرد. فلا يمكن أن تكرم اللئيم وتكرر اللؤم مع الكرم مع اللئيم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الشاعر الذي كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أسيرة في غزوة بدر فقال دعني فإني عندي عيال ولا أقاتلك مرة أخرى. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل العيال فأوتي به في أحد أيضا أسر بأنه يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه قال دعني فإني عيال عندي عيال. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمله بالرفق الأولى أمام الثانية. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنك غررت بمحمد أو يقول لا يلدغ المؤمن من جحري إيش مرتين. فالمسألة الرفق جميل جدا وعظيم جدا إن وضع في موضعه. ولذلك قال الحكماء هو الذي يعرف متى يتقدم ومتى يتأخر. هي مواطن الإقدام ومواطن الإحجام. هنا كان موطن الرفق عظيم جدا لذلك مدح الله جل في علاه ومدح نبيه وبه بل وبين أنه من أعظم المنن والنعم على أن السلام وعلى الأمة. قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولكنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وكما قلنا بضدها تتبين الأشياء اللين والرفق من أعظم الخصال والخلال الحميدة في الإنسان. أما القسوة قسوة القلب بغلظ القلب أو بالفظاظة وهي سوء الخلق فإن هذا ينفر الناس ولا سيما بأن الإنسان بحسن خلقه يأسر الناس وبسوء خلقه ينفر كثير من الناس. وكما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حليما غفورا وكان رحيما بالصحابة إن صح التعبير. لما جاء العربي يطلب من بيت المال فأخذ بثوب النبي صلى الله عليه وسلم حتى علم في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطيني ليس من مالك ولا من مال أبيك. فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب له بالعطاء يأمر له بالعطاء. وأيضا الرجل الذي كان له الدين على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فاشتد بقوله على رسول الله فهم الصحابة به فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم على رسلكم إن لصاحب الحق مقالة إن لصاحب الحق مقالة. ثم قال أوفوا له وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قرضه أو ماله ووفى له وزاد بأبي هو وأمه. قال فبما رحمة من الله لنت لهم فإنه لم يعنف الذين فروا من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ولم يسمعوا له وهو يقول إلي عباد الله أنا رسول الله إلي عباد الله أنا رسول الله ولم يسمعوا لرسول الله. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان الموت موطن اللين والرفق لما أصابهم من الجروحات ولما أصابهم من القرح ولما أصابهم من الهم والغم من الهزيمة التي لحقت بهم في هذه الغزو. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأيضا هنا كما قلنا دائما الله تعالى يركز ويبين للأمة الإسلامية موطن القلب أو أهمية القلب عند الإنسان. فإن محط الرفعة ومحط العذاب ومحط النجاة ومحط السمو في الدرجات القلب. فإن الله تعالى قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأيضا كما قلنا غلظ القلب قد يكون محمودا، لأن سلم قال أحب القلوب إلى الله جل في علاه ألينها وأصلبها، أو قال كلمة قريبة من ذلك. ألينها يعني إيش ألينها؟ الرقة والرحمة والرأفة والرفق وقمة التوكل وحسن اليقين وحسن الظن بالله جل في علاه. قال يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطيب. والصلابة، الصلابة على إيه؟ على الإيمان، على الحق، على السنة، تمسك به. فلذلك لابد للقلب أن يكون كذلك ويكون بهذا الوصف. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فانظر إلى رحمة الله جل في علاه، رحمات تتنزل تترى على عباد الله جل في علاه. الرحمة الأولى أنه أوزع في قلب السلام اللين والرحمة والرفق والرأفة في التعامل معهم حتى بعد ما فروا وقد تركوه وحيدا فريدا. ثم بعد ذلك يأمر فاعف عنهم، واعف عنهم بالمعصية، معصية الرماة، والمعصية أيضا بعدما سمعوه وهو يقول إلي عباد الله أنا رسول الله، إلي عباد الله أنا رسول الله، وهم يفروا عن رسول الله السلام. والله تعالى يأمره فاعف عنه، لا تؤاخذه. انظر إلى رحمة الله جل في علاه المتناهية التي لا نهاية لها سبحانه جل في علاه. قال فاعف عنهم واستغفر لهم، اعف عنهم فيما قصروا فيه، واستغفر لهم فيما وقع فيه من الذنوب والخطايا بما استزلهم الشيطان. شوف رحمة الله جل في علاه بهؤلاء بعدما عصوا، بعدما تعدوا حدود الله جل في علاه، بعدما عصوا رسول الله جل في علاه، ومع ذلك رحمة الله جل وعلا أسبق وأغلب. قال رحمتي وسعت كل شيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله كتابا عنده فوق العرش، رحمتي غلبت غضبي. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فأمره بثلاث، أمره بالعفو وهذه من تمام رحمة الله جل في علاه، وأمره بالاستغفار هذا من تمام حلم الله جل في علاه، ولذلك سبق بأن قال إن الله غفور حليم، فأظهر لك تفسير الحلم هنا بأن الله جل وعلا قال واستغفر لهم، لن نعجل لهم العقوبة بل استغفر لهم، سنغفر لهم هذه الذنوب. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيم. قال واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، هذا أيضا تعظيم المكان. انظر الله أكبر ثم الله أكبر ثم الله أكبر، هذه غلطة ليست بعدها غلطة، ومعصية ليست بعدها معصية. الفرار والتولي يوم الزحف بتنصيص كلام من السلم أنه إيش؟ كبيرة من الكبائر، من الكبائر، من الموبقات، من المهلكات، صحيح ولا لا؟ الإنسان يغلط غلطة يأخذون عليه غلطة ويفشلونه ويقتلونه ويذبحونه ولا يريدون السماع له بغلطة، هؤلاء قد عصوا الرسول وكاد يقتل وفروا في يوم الزحف وتولوا عليه وسلم، ومع ذلك الله جل في علاه يشملهم برحمته بل ويعظم قدرهم لا يهدر قدرهم. هذا الذي أريده الآن، هذه غلطة ليست بعدها غلطة، كبيرة ليست بعدها كبيرة. فروا من بين يدي وكاد يقتل الرسول، وداع وشاع بينهم بأنه قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ينادي عليهم وهم يسمعون وما زالوا في الفرار، ويقول إلي عباد الله أنا رسول الله، وفروا مع ذلك. وانظر إلى تعظيم قدرهم وشأنهم عند ربهم جل في علاه. إذن كما قلنا بأن الإنسان يقاس بالغالب، لما الظلم؟ ظلم بين بإسقاط رجل قد عمل لدين الله جل في علاه وزل ووقع منه الخطأ والزلل، قد يعرض إلى ذلك، قد تكون هذه الزلة كبيرة عظيمة بدعة من البدع ولا يقصده، حارب البدعة، حارب الكبيرة، لكن لما إسقاط رجل قد أعلن حياته أو عاش دهره يعمل لدين الله جل في علاه؟ ما هو إلا الهوى والجهل، لا والله ما هو إلا الهوى والجهل. إسقاط النبلاء الفضلاء من علماء الأمة الأكارم الأمارب، فهذا والله ما هو إلا هوى وجهل، ولا يمكن أن يكون هذا من الدين بمكان بحال من الأحوال. هؤلاء القرآن يقص علينا فروا عن رسول الله، تولوا عنه يوم الزحف، وأيضا سمعوه وهو يقول أن رسول الله إليه عباد الله، ومع ذلك يفرون عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل في علاه يعفو عنه ولا يعجل لهم العقوبة، بل ويأمر رسوله أن يكون حليما رفيقا بهم وأن يلين في القول معهم، ثم أمره أن يعظم قدرهم وشأنهم وأن يشاورهم في الأمر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. لذلك قال النبلاء من علمائنا قالوا ولما الغيبة للعلماء مسقطة للعلماء وإسقاط العلماء إسقاط الشريعة، أتريدون ذلك؟ كأنكم تقولون لا علم إلا عندنا ولا دين إلا عندنا ولا شريعة إلا من عندنا. ف فلو جاءت من غيرنا فلا يمكن أن يؤخذ منها بحال من الأحوال، وهذا لا يمكن أن يكون من الدين بمكان، لا يمكن بحال أن يرضي الله جل في علاه ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله رسم لنا طريقا لنصرة الدين، فمن حاد عن هذا الطريق فلا يمكن أن يجعل الله نصر الدين على يديه. لذلك القنابل الشطرية هذه عندما يعاقب بها المرء لا تكون إلا من عند نفسك. قال الله تعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، ماذا أجاب؟ قل هو من عند أنفسكم. يقول الله جل في علاه معظما شأن هؤلاء الذين عصوا الله وعصوا رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: وشاورهم في الأمر. وهذا أمر جاز أن يشاورهم، والمشاورة أخذ رأي هؤلاء الصحابة الكرام. طبعا هذه الآية عظيمة جدا، لو وقفنا عندها نرى بأن الشورى في الإسلام هذه قد أصلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأصلها بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف، وكثير من الصحابة فعلوا بذلك، والله جعل أمر رسوله. فيها فوائد كثيرة جدا. أولا الوجوب المشاورة عند بعض العلماء، وصحيح أنها مستحبة، الصحيح أنها مستحبة وليست واجبة. وجوب المشاورة عند بعض العلماء أو الاستحباب، لكن اتفقوا جميعا على استحباب المشاورة. لذلك ورد الحديث رووه مرفوعا وهو موضوع باطل، والحق أنه موقوف أو مقطوع على الحسن، بأنه قال: ما خاب من استشار وما ما ما ما ما خسر من استخار، أو ما خاب ما نادم من استخار وما خاب من استشار. أو الكلمة، لو واحد يحفظ هذه المثل المشهور جدا بين الناس: ما خاب من استشار وما نادم من استخار. وهذا موضوع، والصحيح أنه مقطوع على الحسن أو موقوف. وأيضا ورد بأن الحسن قال: الرجل نصفان، نصف استخارة ونصف إيش؟ ونصف استشارة، فإن استخار فأتم نصف الرجولة، وإن استشار فأتم النصف الآخر، ويكون بهذا قد تم له الرشد. فلذلك قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. وترى أن السلام قد نفذ ذلك بكثير من المواطن والمواضع، وهو الذي يأتيه الوحي تعليما لنا لتعلم كيف أن الله تعالى أيضا يعظم شأن هؤلاء الصحابة الأخيار الأبرار. قال: وشاورهم في الأمر. فترى أن السلام قد شاور في غزوة بدر، شاور في أكثر من موضع، شاور عندما أراد الإجابة من الأنصار وهو يقول: أشيروا علي أيها الناس، هذا تصريح بطلب المشورة، قال: أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر فتكلم فأحسن في الكلام فأثنى عليه ثناء حسن، ثم قام عمر فتكلم فأحسن الكلام فأثنى عليه أحسن الثناء، ثم قام المقداد فقال: يا رسول الله قم فقاتل، لا نقول لك كما قالت اليهود لموسى: اذهب أنت وربك فقاتله إنها هنا قاعدون، لا اذهب أنت وربك فقاتله إن معكما مقاتلوه. وقال: لو لو لو لو لو خدت من البحر لخدناه. ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، أدخل السرور على النبي، أدخل الله عليه السرور وجزاه الله على الإسلام خيرا وعلى النبي الإسلام خيرا. عندما قال: كأنك تعرف بنا، قال: اللهم نعم أنتم. فقام سعد فقال: والله يا رسول الله كنا يعني أذل قوم فعزنا الله بك، وقال: كنا في الظلمات فأتى الله بك فأخرجتنا من الظلمات إلى النور. ثم قال: صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت واحبب من شئت وأبغض من شئت قاتل من شئت، فوالله لو خدت بنا البحر لخدناه معك، أو كلام مثل ذلك. فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه مما سمع من سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. لكن الشاهد قال: أشيروا علي أيها الناس. وأيضا المنذر بن عمرو لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأنزلهم منزلا معينا، فقال له المنذر أدبا تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم: انظر المشاورة ماذا تحدث. قال: يا رسول الله، هذا منزل أنزلكه الله فيكون الوحي في نفسه لأنه تمام الانقياد والاستسلام، أم هو الحرب والمكيدة؟ قال: لا، بل الحرب والمكيدة. شوف أدب الصحابة في تمام الانقياد والانصياع، مع أنه يرى. وانظر هنا والله هذا الإيمان المحض، هو يعلم بأن هذا ليس بمنزل، لكن لو جاء من قبل الوحي إذن لابد أن يكون هو إيه؟ هو المنزل. انظر إلى تمام الانقياد، يصل الإنسان إلى ماذا؟ لذلك عمر الخطاب قال: اتهموا الرأي في الدين، كنا نرى بأن الإجحاف في الشروط لا يمكن أن يكون هذا نصرا، وجعل الله نصرا عندما قال: أثنى الحق ليس على الباطل، في القصة المعروفة المشهورة في صلح الحديبية. لكن هو قال تأدبا: أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة؟ قال: هو الحرب والمكيدة. قال: هذا ليس بمنزل. وأشار عن سلم أن يتقدم إلى البئر فيشرب هم لا يشربون، الغرض المقصود أنه يتقدم القوم، فأخذ بمشوراته النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في غزوة أحد شاور القوم فقال وأصاب المنافق، لأنه أصاب لما وافق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال: نجلس في المدينة. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: والله يا رسول الله ما دخل علينا نبقى في مدينتنا، فإذا دخلوا علينا رمى الصبيان والنساء بالحجارة وقتلناهم ولا يمكن أن نهزم في المدينة. وكان قد أصاب فيما قال ونسلم قال بذلك، لكن الشباب الذين قد تخلفوا عن غزوة بدر أرادوا النصرة وأرادوا الشهادة فحملهم الحماس، وهذا الذي يضر بكثير من الشباب في عصرنا هذا. شباب عندهم نية خالصة لكنهم ثورة وحماس، ما عندهم ضابط علم، وهؤلاء يعني من أتعس الناس في أمر معين، لأنهم أولا حجبوا على أنفسهم العلم وقالوا لا نأخذ العلم إلا ممن نراه من مساحة الوغى كذا، لا وينتقصون من قدر العلماء. هؤلاء من أخبث الناس في هذا القوم، وإن كانوا من أنبل الناس نية، وإن كانوا من أنبل الناس طلبا لنصر الدين الله جل في علاه، لكن أن تنتقص من علماء الأمة وتزري بهم ولا تأخذ بقولهم لأنك تقول لا لا هم يزدرون مثلا الذين في ساحة الوغى، هذا كلام يعني لا يمكن أن يقبل من مسلم قد مدحه الله جل في علاه أو أمره الله بنصر الدين الله جل في علاه. إن كنت تنصر دين الله حقا لن تنصره إلا ببصيرة، لأن الجهاد ما يكون جهادا بحق إلا ببصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وهذا دعوة إلى الله جل في علاه على بصيرة أنا ومن اتبعني. فحماس الشباب وثورات الشباب تدعى للشباب تذهب تحسب أنها تنصر دين الله جل في علاه وهي تقدر ولا تنصر دين الله جل في علاه، لأنهم لم يستنيروا بنور العلم، لم يستضيئوا بنور العلم، وإن خالفتهم طعنوا في الأكابر والأماجد، وهذه خلة ذميمة، وهناك سوء خلق حتى مع الأماجد والأفاضل في مثل هذا الباب. وعلى النقيض، ما المسألة احنا عايشين بين غلو وجفو، فهو يا الله والله المستعان والوسط العدول. هؤلاء الذين وفقهم الله جل في علاه العمل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود بأن العلم المشاورة لأهل العلم لها ما لها من الفوائد. النبي صلى الله عليه وسلم قد أصاب عبد الله بن أبي عندما أشار بهذا وأشار نسلم، لكن حماسة الشباب دون الروية ودون الاستبصار بالعلم جرهم إلى هذه الهزيمة، إن صح التعبير بأنها هزيمة. فقالوا لا يا رسول الله نخرج إليهم ولا نبقى في المدينة ننتظر هؤلاء. فنزل سلم على رأيهم ولبس اللأمة، لكنهم تراجعوا. هؤلاء كان لهم بصيرة، هم أفضل خير عباد الله جل في علاه، لهم بصيرة مع أن الحماسات حركتهم، لكن لما نظروا قالوا نحن أجبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأينا، لا والله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبقى في المدينة فنبقى في المدينة. فذهبوا إلى سلم يتراجعوا وقالوا نبقى في المدينة، لكن قدر الله نفذ، وكان هذا هو الصواب، لكن قدر الله نفذ. لما أن سلم قال ما كان للرسول أن يلبس اللأمة ثم أخلع، انتهى الموضوع. هكذا قد نفذ القدر، سهم القدر لو صح التعبير، ثم خرج ثم كان ما كان من غزوة بدر. الغرض المقصود بأن في غزوة أحد، الغرض المقصود بأن السلام قد أشار القوم أيضا في غزوة الأحزاب، قد أشار السلام القوم، استشار القوم عندما قال له سلمان رضي الله عنه وأرضاه، كانت نعمة مشهورة من سلمان عندما قال إذا حصرنا خندقنا، فكان السلام يحمل التراب والصخر معه حتى أنه ضرب كدية عظيمة ما استطاعوا تحريكها، فقال سلم الله أكبر وعطيت الكنزين إلى هذه البشارات، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وأيضا استشار النبي صلى الله عليه وسلم في أمر حتى في حديث الإفك عندما قام خطيبا في الناس قال من أشير علي أيها القوم، من يعذرني من رجل تكلم في رجل والله ما في أهلي ولا أعلم أهلي إلا الخير، وفي رجل ما أعلم عنه إلا الخير. ثم ذهب فاستشار أسامة قال أهلك ولا نعلم إلا الخير يا رسول الله، فأمسك عليك أهلك. وقال لزينب، استشار زينب رضي الله عنها وارضاها، قالت وكانت التي تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تعمل مشهورة أيضا، قالت أحمي بصري وسمعي يا رسول الله، أهلك ووالله ما أعلم أهلك إلا إيه إلا الخير. ولذلك حماها الله بالورع فارتقت منزلة عند نمسل، وأختها أرادت أن تفعل ذلك له حتى تكون لها الحظ عند النبي، لأن التي تنازعها هي عائشة، فأرادت إسقاط عائشة من أجل ما كانت زينب، فأوتيت بنقيض ما أرادت، فأقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد فجلدها الحد حد القاضي، وكانت قد تكلمت في عائشة. ثم ذهب إلى علي فاستشاره قال يا النساء غير كثيرات، هذه كلمة طبعا أخذت عن علي عند عائشة، وإن كان المقصود الأصيل عند علي بن أبي طالب لا يؤخذ عليه، هو أراد أن يقول أنت منشغل بما هو أهم من النساء ومن الدنيا، أنت منشغل بالدعوة إلى الله جل في علاه. ثم قال له وسأل الجارية، فلما سأل الجارية تكلمت بالكلام الحسن على عائشة رضي الله عنها. الغرض المقصود قد شاور النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لما أمر الله جل في علاه وشاورهم في الأمر. المسألة تتعلق بهذه الجزئية، وشاورهم في الأمر من؟ عموم الناس، تأتي بكل الناس تشاورهم ولا من؟ خصوص الناس. طب خصوص الناس من خصوص الناس؟ حق أنت ترى في مسألة وشاورهم في الأمر، اعلم ذلك بآية أخرى. إيه الآية التي تحدد لنا من يشاورهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هي تأتي بالاستنباط، لا، هي المشاورة لا تكون إلا لأهل المشورة، أهل العقل والحصافة والذكاء وأهل الديانة أيضا، لأن أهل الدين يوفقون. ها. لا لا، أنا أعرف أنك تأتي بهذا، لأن كثير ما تستدلت به، استدلت به على هذه تكون في مؤخرة الشور، لأن فاصل الخطاب عند العلماء هنا بعد ما يحدث المشورة، إذا اتفق العلماء النبلاء انتهى، أخذ بقوله. ها. صح، بس في الآية بقى تنزل ذلك. ممتاز، هذه إشارة، أريد التصريح بقى. ممتاز، بس ما نتكلم على الآية اللي تثبت ذلك. إيش قال الله جل في علاه؟ وإذا كانوا على أمر جامع لم يذهبوا حتى، فإن استأذنوك لبعض شأنهم، إيش قال؟ ما قال إذن له لمن شئت، يبقى من شئت تبقي، لأنك تعلم من الحصافة والذكاء وأن كلامه فصل وأنه قد يشير بالأمر الجلل، فلا تأذن له، ابقيه لأنك ستحتاج لمشورته، وإن كان لم يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم حقا لا يحتاج، لأن الوحي معه، لكن نبين كيف انتقاء من يكون في الشورى. ولذلك عمر الخطاب لما أراد الشورى جعلها في إيش؟ ستهم هم سادات الناس، وهو قد بين الصفات والسمات التي لابد أن تتوفر في من يتخذ في هذا المجلس. قال عمر الخطاب هؤلاء الستة مات عنهم، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم إيه؟ راض، والصحابة عنهم راضون أيضا. فلذلك نقول هناك صفات في أهل الشورى، وهذه الصفات أولا الديانة، لأن الله تعالى قال يا الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فصاحب الديانة يوفق لكل خير. لذلك ابن تيمية يقول إذا استوى العالمان فخذ بالأتقى منهما، لأن مع التقى التوفيق، وليس الاستدلال بقول الله جل وعلا ويعلمكم الله أو اتقوا الله ويعلمكم الله، لأن ممكن يكون العطف للمغايرة، بل يمكن نقول أن بالعلم تصل للتقوى، لكن الفاصل بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان تفرقون فيه بين الحق وبين الباطل. لذلك قال الله جل في علاه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إيش؟ سبلنا. يبقى الديانة. الأمر الثاني هو العلم، علم. الأمر الثالث التجريب، عنده تجربة، يعني هذه تكتبوا خبرة. فهؤلاء من أهل الشورى، فإذا اجتمع أهل الشورى فأشار بعضهم وأشار البعض الآخر ببعض الأمور التي اختلفوا فيها، فمرد ذلك إلى المتقن في العلم، إلى العالم الذي هو أعلم من فيهم، لأن الله جعل قال وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أدعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين، الأعلم منهم هو الذي يقدم في ذلك للفصل في المسائل المختلف فيها عند أهل الشورى. قال واستغفر له، قال فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أيضا من المسائل تتعلق بقوله وشاورهم في الأمر أن المستشار مؤتمن، وهذا نص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما دمت قد وضعت في الشورى، ما دام الأمر قد آل إليك في المشورة فأنت مؤتمن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانه. قال والمستشار مؤتمن، يبقى من استشارك في عمل، في علم، في في في في في نصيحة، في مسألة مثلا، إذا استشارك في زوج لابنته فلابد، فأنت الآن مؤتمن، فلابد أن تؤدي الأمانة على وجهها، إن كنت تعلم فيه ما يمكن أن يفسد البيت بهذا الرجل فلابد أن تشير إلى ما يفسد البيت به حتى يرفضه، وإن كنت تلمح فكان الرجل لا يستطيع أن يتقن هذا الإلماح ولا يعلم منك بأن هذا الرجل لا يصلح لابنته فلابد أن تصرح، أنت ابتداء تلمح حتى لا تقع في الغيبة الصريحة وإن كانت مستثناة، فإن كان الرجل لا يتقن هذا منك فعليك بالتصريح، لأن سلم كان يبين ذلك، وكان الصحابة رضي الله عنهم يبينون ذلك، لما قالت فاطمة بنت قيس للنبي صلى الله عليه وسلم طلقني رفاعة فبت طلاقي وخطبني أبو جهل وخطبني معاوية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فلا يترك العصا من على إيه عتقي. في رواية قال بالرب للنساء، يعني هذا عيب لا تأخذيه، النسلم قال ليس بخيركم من يضرب النساء، قالوا أما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي فعن صعلوك لا مال له، صعلوك ليس فيها مسبة، هو فسرها صعلوك لا ما لا تفسير لها لا مال له. فلما كانت المقارنة والديانة موجودة بين معاوية وبين أسامة قال لا انكح أسامة ان معه المال ومعه ايه الديان فيقدم أسامة. فهذا لابد ان يكون في مسألة الاستشارة والمستشار مؤتمن. ولذلك هم قالوا لما سأل لما استفتت هند النبي صلى الله عليه وسلم كان مستشارا هنا في هذا الباب فأفتى لها بأن خذي من مالك من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. وأيضا المستشار إذا استشير في مسألة عمل معين الرجل عنده عمل وهو يريد عمل آخر وهذا العمل الآخر ممكن أن يكون فيه زيادة راتب لكن ممكن يكون فيه إسقاط لبعض الديانة فيقول العلماء هنا إذا استشارك فلابد أن تكون مؤتمن حقا فتؤدي الأمانة فتبين له ما فيه مصلحة لديني أو ما فيه مصلحة لدنياه. كذلك كنت مستشارا في مسألة العلم سألك رسائل على أن تطلب العلم عند فلان فكن أمينا خالص الأمانة في ذلك. إن كنت حتى تبدعه قل علمت فيه بدعة وهذه البدعة وهي ليست البدعة بحال من الأحوال علمت فيه بدعة فتتكلم عن البدعة وتقول علمت فيه إتقان في كذا وكذا. هذه لا تقول بقى الحسنات والسيئات إن المسألة لا هي على الإطلاق نفي ولا هي على الإطلاق إثبات لكن أنت الآن تكون مؤتمنا إن سئلت عليه وتحيل على غيره هذه خيانة للإمانة وهذا غش للأمة الإسلامية. ولذلك الأصل الأصيل أن الإسلام قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. فأنت إذا ذهبت بالرجل إلى رجل يجلس لا يعرف شيئا عن دين الله تعالى ويقرأ فقط الكتاب وهو لا يعرف شيء لم يتعب نفسه طلبا لمسألة يتقنها على عالم وتحيل عليه فأنت غاش للأمة الإسلامية. وإن كنت تعلم أن في المحلة من هو أطمن منه علميا ولا تحيل عليه فأنت خنت الله ورسوله. هذه نوع خيانة لأن الإسلام قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين والكتاب والرسول قال ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا هذه النصيحة واجب على أنت مؤتمن واجب عليك أن تؤدي الأمانة على وجهها. قال وشاورهم في الأمر فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت. طبعا في الأمر هنا العلماء قالوا هذا عام مخصوص أو عام يراد به الخصوص عند بعض العلماء. قال في الأمر الدنيوي لأن الأمر الشرعي هو يكتفي بالوحي وفي الأمر الدنيوي قال أنتم أعلم بأمور دنياك فيحتاج فيها للمشورة منهم. والصحيح الراجح في ذلك أنه في الأمر الدنيوي وفي الأمر الديني صحيح في ذلك هو في الأمر الدنيوي وفي الأمر الديني. وانت عندك هذا الدلائل على ذلك كثيرة. ايش الدلائل يا دكتور أيمن؟ عند المشورة تكون في الأمر الديني وفي الأمر الدنيوي ولا انت عندك المشورة لا تكون إلا في الأمر الدنيوي فقط مع النبي لكن هنا الآن لابد تكون مشورة مع العلماء لأنهم أعلم بما خفي على غيره. ماشي وأمرهم شورى بينهم ايه في ايه بقى على العموم. وين العموم هنا شورى؟ لا يساعدك القواعد السؤال وين محل العموم؟ انت قلت أمرهم شورى بينهم هذا عموم صح وين محل العموم؟ ايه بقى الامر فين يا ابني؟ ممتاز ممتاز متذكر هو الرساله عشان بيحضر الرساله. وامرهم شورى هذا الاضافه الاضافه عم كل امر فكان شورى بينهم. وطبعا هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور حتى في الامور الدينيه مساله قتل الأسارة امر ديني ولا مش امر ديني ده دماء اهل الان قتل الأسارة لما أشار عليه أبو بكر رضي الله عنه ولا يقتل ويقبل الفدا وأنزل الله جعل مكان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. فأشار هو في أمر ديني مشاورة في أمر الدين وأيضا مشاورة في قتل الذراري والنساء هذه مشاورة حدثت المشاورة في الأمور الدينية. وهنا في من بعد النبي من باب أولى المشاورة في الأمر الديني والأمر الدنيوي. يستنبط العلماء من هذا من جزئية تجلس معها ساعات يستنبط العلماء من ذلك أن جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. علماء الأصول يستنبطون من هذا من هذه الآية من جزئية من الآية وشاوروا في الأمر جواز الاجتهاد مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. يعني منظور الواحد منظور الواحد لأنه لما قال وشاوروا يبقى إذن سيجتهد أمرهم حتى يأتي كل واحد منهم بما يشاور به بما يأتي به من المشورة بما يأتي به من الأمر. فهذا اجتهاد وفتح باب الاجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد هذا صريحا عند علمائنا لما جاء الرجل في حديث العسيف الطويل لما قال فأعطيت وليدة قال لي بعض الناس أن ابني كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأته فقال عليه وليدة وعليه إيش 100 من الشياه 100 شاة. ف فقال فسألت أهل العلم، وهذا في الوجود النبي، فسألت أهل العلم فقالوا لي على ابن الجلد 100 وعلى ابنة هذا الرجل وعلى زوجة هذا الرجل إيش الرجل، قال سأقضي بينكم بكتاب الله. فهم قد اجتهدوا فقالوا على ابنك الجلد لا الشاة ولا الوليد، وهذا اجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا اجتهاد في التعبير، هذا وحي أيضا، تأويل يكون وحيا صحيح ولا لا، لما جاء رجل وسرد الرؤيا التي رآها فقال أبو بكر دعني أعبرها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل ذلك قال أصبت رسول الله، قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فالغرض المقصود بأن الاجتهاد في عصر وسلم وارد بهذه الآية، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزم انتهيت إلى أمر معين وعقدت العزم على ذلك وربطت القلب عليه، فإذا عزمت فالذي يجب عليك بعدما عزمت فتوكل على الله، قال فتوكل على الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.